بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من رحاب الأزهر الشريف، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا، واخشع عمليا واقضي حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا. الأزهر الشريف كعبة العلم والعلماء، درة تتباهى بها مصر في الأرض والسماء، ولم لا علماء الإسلام من هنا، والفكر الوسطي من هنا من رحاب الأزهر الشريف. وإذا كنا هنا بين هذه الجدران ونظن أنها صامتة، كلا والله، إنها تنطق بالعظمة وبالكبرياء، إنها تنطق بلسان التاريخ. إنه لقاء إيماني مبارك، هو لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. يقول جوته، أعظم أديب عرفته ألمانيا، كلما استمعت إلى القرآن تهتز روحي داخل جسمي. هذا ما يقوله جوته. أما نحن ملايين المسلمين، عندما نستمع إلى القرآن لا يتحرك فينا شيء، ولا تستجيب له القلوب، ولا تتجاوب معه العقول. لماذا؟ لأن الدنيا رانت على قلوبنا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لن نرحم إلا بالقرآن، لن ننال الدنيا والآخرة إلا بالقرآن، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن سيكون شفيعا لنا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نطمئن أنفسنا ونعيش في رحاب كلام ربنا. فهذا الكلام هو الرحمة، وهو النور، وهو البركات. من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأن وظلة

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله كمثل الكلب ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ولله الأسماء الحسنى

وحتى الآية 88 بعد 100 من سورة الأعراف، وتلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. وما زلنا في رحاب الأزهر الشريف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتح له باب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وكان الفاروق يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. وربنا حيي يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وباب التوبة مفتوح دائما عند الله، والأمل كالنهر الجاري. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ما أعظمك من إله، وما أرحمك من رب. يا ربنا لك الحمد على أنك جعلتنا عبادك، من غير أن نسألك فنرجوك الجنة ونحن نسألك. نعيش حتى موعد الأذان مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. لا إله إلا الله، لا صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليك نحيا وعليك سبحانه وتعالى شهوتك ورضاك أدعوك يا ستار أدعوك يا قهار أدعوك في يسري وعسري وفرحتي وشد ذاتي ورخائي فإذا دجى ليلي وقال ظلامه فإذا دجى ليلي وقال فإذا دجى ليلي وطال ظلامه وطال وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور. الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد سيدنا محمد رسول الله

وتتداعى علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها، ولسنا من قلة بل من كثرة. كل ذلك لأننا ضيعنا الأمانة. علينا أن نعيد النظر في تعاملنا مع أمانة الإله، ولا أدري عندما نلقاه ماذا سنقول له. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أسألك يا ربي أن تحفظ بلادنا أرضا وسماء وماء. أسألك يا ربنا أن تحفظ نيلنا، وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا. ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله غيرك فنرجوه. يا ربنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويفرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.

من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله سائر اليوم. أيها الأخوة المؤمنون، كان معنا من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. أمانة في هذه الصلاة الشيخ عبد الله تمام الفشني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضرتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.